والدة توفيت في أمريكا وقد دفنت بمقابر النصارى هناك لأنه لا يوجد مقبرة للمسلمين في ذلك الوقت، والآن قد استريت مقبرة للمسلمين، بل تنقل من مقبرة النصارى وتوضع في مقبرة المسلمين. نعم نعم تنبس وينقل ما يوجد من إحرامها وآثارها في مقبرة المسلمين، وإذا كان ما هي مقبرة تنبس وتوضع في محل بعيد عن الكفار وتجد فنك واسع أرضها حتى لا يحتاج إليها، حتى لا تكون بين النصارى والكفار، لا يجوز الدفن مع الكفار أبدا، ولكن إذا كان مقبرة المسلمين تدفن مع المسلمين وتنبس من قبلها وتنقل، وإذا كان ما هنا مقبرة المسلمين ينقل في محل بعيد عن الطرقات خارج عن الطرقات فتدفن فيه ويواسع محله حتى لا يحتاج إليها أو تنبس قبلها فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.